بيقول لك ما فوز اخوة الايمان والاسلام وبعض قليل نعيش مع القرآن الكريم وقارئ القرآن الكريم قارئ اذاعات مجلس مصر العربية ومحافظة الغربية ذلكم العالم القرآني انا وهو فضيلة القارئ الشيخ عنصر سمير سعيد سلم ندعو الله له بالتوفيق ولنا لكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تسبق على Mm-hmm. ففرسين له وجوه وعمله فرها محمد فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة الله ذهب نسفت عليه إن الله بما من وهكذا اخواني من الاسلام عشنا سويا مع خير الحديث وطيب الكلم وكان كرونا قارئ الاذاعات العربيه ومحافظه الغربيه الا وهو فضيله القارئ الشيخ عنصر سمير سعيد مكلا المقرئ المقيم محل الحنون مركز طنطا محافظه الغربيه